هذا المبالغة كله هذا التلاعب على باقية ما انتبهت له كذاك وقف مقفل كذاك يفعلوا مثلا يخصموا من يخصموا خربان شو وراجل من يخصموا لا يعرف كيف رشيد نعم واضح هذا الأربعة لا تلحق نعم. هذا مع القلب المال والذي لا يثنيه شيء ولا تبي طريقة تنفع ولا أكرم ولا مفعل مفعيلة فذاك مفعل وما تليه هذا لك الذي جاءت في عن العرب من الصفات الأربعة هذا فيه التاء وش وجود فيه هذا سماعي لا يقاس عليه لا تقف عليه تحفظ هذا ولا تقاس عليه واضح فسودود فيه همسه ومن فعيل كقصير انتبه واما الصفة الخامسة وهو ايش وهي فعيل انتبه اذا كانت كمان بمعنى مفعول لا تلحقها الطاء ولكن بشرط تجدها ابن مالك انتبه موصوفها إذا تبعت فعيل هذا هذه الصفة وهو فعيل موصوفها وأما إذا لم تتبعها ها زرت هذه الصفة مثلا الاسم ليس الصفة ها ما تبعت موصوفة تلحقه التاء وأما الأربعة السابقة هذا لا إذا قلت وقتيلتي وين الموصوف ما في موصوف يجوز أن تقول فيه وقتيلتي واضح نعم واما اذا تبعت موصوفا وتقل امرأته قتيل ما تقول امرأته قتيلة نعم واما وقتيلة هنا جرت الاسم لانه ما كان صفة لموصوف ما ذكر موصوفة لا بد ان نذكر الموصوف نعم حجده ابن مالك بذلك افهم يا الموصوف كم تنعت الشيخ نعم رجل كريم وامرأة كريم لا هذا ما هو بمعنى مفعول هذا تلحقه الطاء لأن فعله بمعنى فاعل ما هو بمعنى مفعول نحن نقول تقول امرأة جريح ورجل جريح ما تقول امرأة جريحة انتبه رجيم يا شيخ رجيم لا كذلك رجيم رجيم هي تحتمل أن تكون بمعنى فاعل أو مفعول لا. رجيم هو يلزم بنفسه لا ترجم الناس بالوساوس والشبهات هذا غير ذكروه يا شيخ افترقت هنا هذا ما في هنا فعيل بمعنى مفعول بمعنى مفعول هي التي اذا تبعت موصوفها لا تلحق بالطاء واما الثانيه بمعنى فعوله واما فعيل بمعنى فاعل مثل رجل كريم ومرأته كريم هذا بمعنى فاعل هذا تلحقها الطاء آخر. انتبه هذا يحتاج إلى الضبط وإلى فهم وإلى الفهم أن تريد أن تفهم وهذا راجع وهذا بمعنى فعل شخص الحق التاء نعم والتي لا تلحقها التاء لا تلحقه التاء إذا تابعت موصوفة بمعنى مفعولة إذا كانت بمعنى مفعول لا تلحقه التاء إذا تابعت موصوفة وإذا لم تتبع موصوفها نعم تلحقه التاء تلحقه وجوبا؟ لا لا وجوبا قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت فيها في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر الفرق بين المؤنث والمذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة وأشار بقوله ولا تلي فارقة فعولا الأبيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل وإليه أشار بقوله الصلة احترز بذلك من الذي بمعنى مفعول وكذلك أسم وكذلك فاعل إذا كانت الصفة هذا موقفة بالمؤنث ما تقول امرأة حاملة فخذي امرأته الحامل، لأن ما في رجل حامل. هذا تصف في ربط الشيء يكون حامل ثقل على ظهري، تقول رجل حامل حامل على كتفي. هو ما أنا، هو اللي يقول هذا كلام فاضي. كلام فاضي، أيوه كلام فاضي. حلوة الحمل هذا. نقول امرأته بغي ولا بغية؟ كذلك فعول، بغي هذا، فعول هذا، ولا تعني فرقة فعولة. باغون أصله هو إيش؟ بغيا بغون. بغية بغيا هذا أصله على بدن فعول. ها ما فهذا الذي يضر في عدم معرفة الفرق. وكان بغيا أقره باغويون، استمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء فرغمت الياء في الياء فصارت بغيا. هذا ياء يشيخ ولا واوي؟ ياء ولا واوي؟ بغي ولا بغي فيها يا عين يا العقل. بغي ولا صور ولا بغي؟ بغيين بغيون اصله بغيون. هذا الواو واو اسم الوزن، هذا الواو بغيون. ايوه ويا هذا اصله بغيون، يا بغي بغيا. واو الاصل الياء هي الاخيره، هي عقليه. واستمعت مع الواو حقت فعول وسبقت احداهما بالسكر، وقلبت الواو جان ورغمت الياء في الياء وصار بغي على وزن فعول. انتبهوا يا اخواني، التصريف هو المهم، التصريف هو المهم، اهم هو التصريف. التصريف هذا تشردون لما يدرس واليه ما يبغون. ايوه نحن ندرس راهم ونحن شبان. إذا تكتب هذا تكتب المجاسير حقه في الشيخ، ونحمر الله ونشكره. انتبه، لو تعدى كثيرا من الناس من المدرسين اللي ما يعرفون التقريب على نفس الكلمة بغية، ايش اصله ايش ميزانه الطرف؟ ما يعرف بغية. بغية نعم معول، نعم وسيرة الضمة هذا بمناسبة الياء باغولون اصله. اما قلمة الواو هذا ياء ورغمة اليافية قلبة الكسرة هذا ايه؟ لا اسم مناسبة كسبة قلبة الضمة هذا كسرة لتصح الياء. لا اسم مناسبة، لا تقول باغويو، لا باغويو تصح الياء المساكين. هذا لا يكتب رسالة حقيقة هذا. وإليه أشار بقوله أصلا واحترز بذلك من الذي بمعنى ما كملت الباب يحتاج على التصريف للصح. بغون ماذا حدث فيه أنه استمعت الواو والياء على الياء ولا على الواو؟ استمعت الواو والياء ما تسمع يا شبيب ماشي صوت الكلام، وسبقت إحداهما بالسكون الواو ساكن في كلمة واحد قلبت الواو هذا ياء وقلبت الياء في الياء وكسر ما قبل المناسبة وقلبة الضمة هذا كسر لتصح الياء. هذا معنى قبل جمال يسكن السبق نظيم يا متصل ومن عروض عليا فيامل ومطلبا مرغي أيمشي أمشي أمشي. وإليه أشار بقوله أصلا احترز بذلك من الذي بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني، وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر، فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور. رجل شكور ما تقبل وامرأة شكور ما تقبل شكور نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور. شيخ طيب هذا لحاق التاء هذا في كل هذه الأمور التي ستأتي والتي مرت هذا وجوبا أم جوازا في كل هذه الأمور؟ أقول لك مثل ما قال الشاذ وجوبا محفظ. لا في غير الشاذ في المواضع التي يقول لحاق التاء كله واجب. نعم إلا ما ورد عن العرب. أيوة كذا اكتب الرسالة حقتها. ما فهم خلي شاكر هذا تكون شاكر رجل شاكر ومرأة شاكرة هذا مو من هذا الباب هذا غير هم من الباب هذا أمس وكذلك اسمه إذا كان فاعل هذا إذا كانت الصفة الذي على وزن فاعل، إذا كانت مختصة بالأنثى لا تلحقه حامل حائض. ما تقول امرأة الحائض، لازم يكفيك أن تقول امرأة الحائض، لأن الرجل لا هذا ما جاء به إلا للفخذ مرضع. لا خلي هذا يجوز فيه، يجوز مرضع، يجوز مرضعة ومرضع طالق يجوز فيه طلقة جاء فيه هذا عن العرب طالق طالق طالق لا امرأة مرضع وامرأة مرضعة لا لا تقول امرأة مرضعة وما تجوز مرضعة مرضعة مرضعة نعم يقول لك جوز ولا جامية سمع عن عرب يقول لك أقول لك جاء جائزة ما ماتي بعد ذلك لا عاقرون الآن انتبه الرجل لا نعم لا لا ما ما هو هذا وجاء وكانت امرأته عاقرا عاقرة عاقرة يعني في التفسير لله من ايش هذا وكانت امرأته عاقرة كانت امرأتي عاقرة نعم ما قيل عاقرة مع ان هذا فاعل بمعنى فاعل ما هو بمعنى مفعول ليه يقيل ليه هذا واضح خاص بالنساء انا قلت الرجل انتم لو كنتم طلبة العلم فاهموا القواعد تمام يكون السوء خاص اي شيخ الذي ما له قواعد هذا صحيح لا انت اذا درست انا درست الحمد لله القواعد العلميه لذلك اعطيكم الجواب جزاك الله خير ها جزاك الله خير وكانت امرأته عاقر كانت امرأتي يا شيخ وكانت أولى وامرأتي عاقر يا شيخ عاقر قال الرجل يا شيخ لا ما جاء عقيم ما جاء عقيم عقيم انتبه يا عقيم فرق وادرس القواعد العربية تفرقون بين الكلمات العربية وادرس التصريف هذا الرجل الذي ما يلي يسمى عقيما وكذلك المرأة سمى عقيمة عقيمة ولا عقيمة تصدق الله واضح وأما عاقرا هذا خاصة ايش بالمرأة وكان عاقر ثم ما هو على كيف هذا يتبع العرب الأولين أمس وكذلك لا الصي وزع لا شو جد ولا أنت ساكن أنت ساكن في شو؟ ساكن في هذا؟ شغل في جدة. لا. خلص شغل من جدة. أعتمد من جدة. وهذا بلمن. نعم. جد. جد. لا أنت المكان اللي أنت ساكن فيه. ولا جد. لا أنا في جدة. ساكن في جدة. في داب لا قال في داب هذا هذا روح للترعيم نعم ولكن أنا كمان مدرب في الدول العربية الذي عنده تقرير وعنده العقيدة وعنده سواد نعم وأنا نعم أنت روح للسوق اللي يجري روح ولا روح ولا واحد وكذلك لا فإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث نحو ركوبة بمعنى مركوبة وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان أو على مفعيل كامرأة معطير من عطرات ما تقول معطير من عطرة المرأة ما يقوله العام العام يقول ما أثم معصيرة تعطل هذا يسمى المفعول هذا مطار أو مطير معصيرة لا مطار هذا مطير ولا مكان اسم مكان هذا يطلب مكان مطار اللي مطار يطلب مش نعشغ المطير هذا مفعيل هذا صيغة صحيح صحيح يعني يقول مطار يعبرون ولا يقول مطير صحيح يا شيخ أيه. مطار مطار مطار جدا أيوه. هذا صحيح لا في مطير مطير ما في مطار مفعل هذا نعم هكذا هذا كمان يحتاج إلىه ما تقول مطار مطار جدة مطار الرياض مطار يعني هناك مطار ما مطيع ايش اسمه يا شيخ مطار هذا على مفعل مطيار ما مطيار ما اصله مطيار يعني مطار اصله مطيار مفعل مفعل مطيار ما قلت مطار مطار مطار ما هو مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مطير مطير نعم مطير على وزن مفعل لا لا ذو سلامية ترفع نعم نعم مفعل أو مفعل نعم نقلت الحركة على الياء بعد سلبي للساكن الذي قبله مطير مطير على وزن مفعل مقام يقال مقيم لا ها مقوم مقوم نتلوه بقيلة حركة الواو إذا قاد بعد تلبية ثم قلبت الواو هذا أليفا فصارت مقام وكذلك مطار تلوه مطيع لا تقول هذا لا تلحد هذا الحد يا ولد أو على مفعيل كم رأس المعطير إيش يكون وزنه بعد الإعلان بعدما قلبت الياء أليفا أليف هذا المقلب عن الأصل مفعل ما لها وزن أبعد المفعل أن يفعل أصل أصل يعني المنقلب عن الأصل يعتبر أصل فاضح أيها خليني أو على مفعيل كمرات المعطير أليف إذا قلب عن الأصل قلب عن الياء وقلب عن الباو في مقام الزين الأصل نعم الوزن يقول للأصل يوزن كما يوزن الأصل ما فهم؟ لكن اختلف الآن الميزان إيه؟ قلنا مفعل هذا مطار مفعل مطار أبعد عن أليف هذا أصلي ما أليف هذا أصلي يدروه العين عين الكلمة عين الكلمة إذا كان أقول مفعل أيوة الشيخ مقال لا أخي هذا نسأل فين العين ما في مطير أنا نسأل مفعل أنا على وجه مفعل طيب لماذا قلبت الياء؟ لأنه دخل فيها الإعلال ومقام وكذاك مفعلون نعم يقرب يجب طيب بس قل لنا السبب هذا أن الواو جاءت محركة في مطيئة الياء في مطيئة الياء الواو جاءت محركة بعد ساكين وهو ساكين صحيح أكثر بعد ساكين صحيح واضح واضح نقلت الباو حركة الله إلى ما قبله إلى ما قبله يستاكل الذي قبله لا صحيح وهو مطيع ثم بعد ذلك يعتبر الأصل في الله لأن وقعت بعد الفتح الفتح نعم وهي ساكل وهي متحركة في الأصل قلبت المسلم فتارة مطار ذي مقام مقدم هذا يجب ان تستقيم حركتها الى الساكنه قلبت الياها اذا زالت الياها راحت حركتها انتهى اللهم حركه الارض تدور في الارض قلبت الياها مطار امس او على مفعيل كمرات معطير من عطره المراه اذا استعملت الطيب او على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء عن يعني يا شيخ نقول امراه يعني بالتعبير العام نقول معطره فانا معطره هي طب معطره هذه تكون مفعول من معطره هذا غير هذا التاء هذه ناتي بالتاء معطره خرجت عن الباب مفعل هذا ممنوع فيه التاء وين الدليل لا انا اسال بس اسال هذا لو فهمت البيت ما تقول ما تسالها سالك انا لاني ما فهمت ما فهمت نعم هذا صفه اخرى لا فهمت ان شاء الله اما معطير لا تدخله عشان الرسالة حقتي نكتبونها قريب وخايف من الغلط. هو ما يسمعون. نحن حين ندرس القواعد العربية وندرس التصريف نسمع لما يقوله. ننظر نشوف سينا شاذ ونجيب ناتبين تصريف القواعد العربية لا تؤخذ إلا عن المسالح. وش رأيك على أنك هذا حلم؟ ما يعنيك القواعد العربية. إدريس قل لي إدريس يا شيخ. أنت زي يقول سوف يناقشون في الرسالة قريبة. هذا رسالة مصطفى مصطفى ناقشوه. لا سمعت ناقش الحمد لله ممتاز. ممتاز. ما نكمل يا شيخ نعم. ما شاء الله تبارك الله. ناقش ممتاز يعني فيها. ما شاء الله تبارك الله. جلس علي يلزمني جلس هناك عندي هناك يعني فنه في التصريف تمام. لماذا لا تبرئ صوتك؟ لا ما وصلنا إليه ودريته. لا أخي هذا ما هو ما هو صلي. يعني ميزة. هذا حق تلفعات. طيب متخصصين في اللغة. دريته هذا من. دريته هذا. درست هذا. درست اللغة. وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ. لا يقاس عليه نحو عدو وعدوة وميقال وميقالة عدوة نفسه نفسه هذا تلحقه التاء هذا سماع إنما القياس التقويلة رجل عدو ومرأة عدو لأنها على وزن فعل سمع هكذا ولكن لما سمع العرب هذا عدو نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة مسكين مسكينة تحفظ هذا وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فإذا كانت بمعنى فاعل فإن كان بمعنى فاعل لحقه التاء في التأنيث لحظة رجل كريم وامرأة كريمة كريمة انتبه وقد حذفت منه إن شاء الله ويذكرونك بخير هذا هذا وذا ادريس ادريس يا شيخ حق مصطفى يذكرونك بالخير ان شاء الله لا هذا عنده ماجستير يناقش ما ادريس ادريس يا شيخ والله امشي بس وقد حذفت منه قليلا قال الله تعالى حكاية عن الوليد من يحيي العظام وهي رميم امين هذا شوف فعلا هذا بمعنى فاعل ولكن ما دخلت عليه التاء هذا سماع واحفظ ولا يقص عليه فقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل فإما يستعمل استعمال الأسماء هذا أو لا في هذه الآيتين على فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول لا تلحق لا تلحقه الطاقة حملت عليه فعيل بمعنى فاعل وكذلك فعيل بمعنى مفعول وحذفه تلحقه الطاء حملا على فعل بمعنى فاعل هذا الاسموني ذكر هذا لحقته التاء وجوبا لا تلحقه الطاء وجوبا ما هذه ذبيحته وجوبا حملا مثل ايش خسرته ذميمته ذميمته هذا بمعنى مذمومته ولكن الاصل لا تكون فيه التاء لانه بمعنى مفعول ولكن وكذلك خسرة محرش حمدته ما تقول يعني يقول قد تلحقه فنفهم انه للاسف لا حمل على اطلقها لا معنى كل واحدة منهما تلحق على الطاقة في لسان العرب وإليه أشار بقوله كقتيل فإما يستعمل استعمال الأسماء أو لا فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة ومأكولة السبع ما ذكر الموصوف هذا ما ذكر ولكن إذا قلت هذه شاة ذبيح ذبيح ما تقول ذبيحة لأن الآن اتبعت موصوف ذبيح إذا تبعت فعيل بمعنى مفعول موصوفة تمتنى ممنوع منه الطاء أي مذبوحة ومنطوحة وماكولة السبع. وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة. وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة ذميمة أي مذمومة. ولكن الأصل غالبا ولكن الأصل لا تلحقها. وفعلة حميدة ما دام اتبعت موصوفها فعيل بمعنى مفعول ما اتبعت موصوفها. نعم الغالب تلحقها التاء. ولذلك ابن مالك قال اتبعت التاء غالبا. وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في أبان الأولى يبديه وزن أورابا وطولا. ألف التأنيث ألف التأنيث نقصر إلى غر ذات قصر مثل حبلاء وذات مد مثل أنثى الغر. وين مؤنث الغر؟ غراء. وهذا والاشتهار في مباني الأولى ذات القصر وهو ألف الثالث المقصور. هذه الألفاظ التي ذكره ابن مالك في هذا البيت هو المشهورة هي ألفاظ أوزان الثاني المقصور القياسية. إذا رأيت ألف الثاني في كلمة غير هذه الكلمات غير هذه الأوزان تعرف أنها سماع. ولذلك قال لك قال ابن مالك والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا فعلا نحو أوربا هذا القياس. والطولة والطولة طولة هذا تكون صفة المؤنث طولة يد طولة على وزن فعلى وهذا ومرطة وكذلك كبرى وهذا وكذلك صغرى كبرى مؤنث أكبر وصغرى مؤنث أصغر. بعضهم يعترض على هذا الشيء ما تقدر انت ولا اقدر معطر صغيرة أبل. كذلك اخرى اخرى كذلك خلينا كله ومرطة وكذلك فعلا. اخرى مؤنث اخرى بماذا يعترض؟ والله نسيت شيخ لكن هو ما يقدر على انه ما يفهم هذا. لو جئتني بالاعتراض هذا حقك هذا أرد لك عليه إن شاء الله. انتبه بكرة فيه بكرة لا نجي والله أحضر كم ما ضرب المدار لا يضرب بكرة لازم بكرة. لا الليلة لا يقبل أذان شيخ خلاص نغلق اليوم بكرة فيه ولا ما فيه نغلق اليوم خلاص أنا ما أجي بكرة تجي إذا كان في رمضان إذا كان بكرة 30 فيه درس أنت محضروا خلي الشام أحضروا زي هذا إذا ضربوا المدارس بكرة في الليل نوجي إذا كان بكرة رمضان ويحول الدرس إلى إيه للنهار خلاص نحضر ما فهمتم ماذا إذا جابوها للفتاة أمسك ومرطى ووزن فعلى وكذلك مرطى من أوزان يالف الثاني المقصور القياسي مرطى فعلى ووزن فعلى جمعة وكذلك مصدرا أو صفة كشبعة وكذلك فعلى مثل قوله تبارك وتعالى وترى القوم فيها صرعى هذا جمع هذا الثاني قياسي من أمثلة الثاني المقصور القياسي. وكذلك أسرى أسرى هذه الصيغة من أي صيغ العربي أسرى بعض أسرى بني جمع، وهذا الجمع ايش؟ وين مفردون؟ أسير. وهذا الجمع قياسي بلا سماع يا مسكين. هات قياسي وين دليلك؟ لا ما هو هذا الدليل؟ فعلاني وصفي وكقتيل وزني ومهاليك وميت به قبل فعيل، فعلاء فعيل بمعنى مفعول. تجمع على القياس قياسيا على فعلاء مثل قتيل قتلى جريع جرحى سريع قرعى وترى القوم فيها صرعى أسير أسرع وأسير أسرع انتبه أنشئ أو مصدرا ما تحفظ أو مصدرا أو صفة كشبع وللمغرب هذا أو مصدرا أو صفة كشبع وتأتي فعلاء كمل ويأتي القياس هذا من الدالية أن يكون إيه فعلاء هذا إيه صفة مثل إيه امرأة شبعاء شبعاء شبعاء مؤنث شبعان مذكره شبعان رجل شبعان وامرأة شبعاء أو صفة كشبع شبعانه